قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القراب. قال: وحدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: خرج عبد الله وعبيد الله بن عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق، فلما قفلا مرا على أبي موسى الأشعري وهو أمير البصرة، فرحب بهما وسهل، ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت. ثم قال: بلى، ها هنا مال من مال الله، أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلككماه فتبتاعان به متاعا من متاع العراق، ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما. فقالا: وددنا ذلك. ففعل وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال، فلما قدما باعا فأربحا. فلما دفعا ذلك إلى عمر قال: أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قالا: لا. فقال عمر بن الخطاب: ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما أدياء المال وربحه. فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا، لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه. فقال عمر: أدياه. فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله. فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين، لو جعلته قراضة. فقال عمر: قد جعلته قراضة. فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله بن عمر بن الخطاب نصف ربح المال. بدأ مالك رحمه الله بهذا الأثر، وإذا أخذنا هذا الأثر كما يقال جملة جملة، نبدأ إليه كما أورده مالك رحمه الله في قصة ابني عمر رضي الله تعالى عنهم ومع أبي موسى الأشعري. نعم. خرج عبد الله وعبيد الله أبناء عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق. نقف هنا، اثنين من بيت واحد يخرجون للجهاد، كيف يسيبوا هذا البيت؟ ابناء امير المؤمنين ما خرجوا كما يقال الزاما، ابوهم امير المؤمنين، هل الزمهم ولا خرجوا متطوعين؟ متطوعين. وكيف يخرج اثنان من بيت واحد؟ كم تعرفون ابناء لعمر؟ كم كان عند عمر من الاولاد؟ كان لعمر من الأولاد 13 ولد، منهم 4 بنات. كم الباقي بعد 13؟ 9. 9 رجال لعمر. لكن المعروف عنده والمشهور عبد الله وعبيد الله، كانوا لف عبد الرحمن الأكبر وعبد الرحمن الأوسط وعبد الرحمن الأصغر، ويزيد الأكبر ويزيد الأصغر، وعاصم وعبد الله وعبيد الله وساد، كانوا هؤلاء أبناء عمر. يعني لما يخرج 2 من 9 ما هم كثير ولا لا؟ ما هم كثير. الرسول صلى الله عليه وسلم في حالة حالة التعبئة أصل إلى بني الحارث، يخرج من كل 3 نفر النفر، يعني 1 من 3، فكان مفروض يخرج 3 من أولاد عمر عشان 9 الثلث، لكن خرج 2 أبناء أمير المؤمنين يخرجون في الجيش، إذا يقاتلون لوجه الله، لا لحاجة في غنيمة ولا لإذلال ولا لإلزام، ولكن خرجوا متطوعين في سبيل الله. إلى فين؟ في جيش إلى العراق، ومن المدينة إلى العراق أمر معلوم. نعم. فلما قفل، فلما انتهيا، سواء خرج مرابطين أو مقاتلين، والمرابطة في سبيل الله هي الحراسة. مثلا فتحت الشام، فتحت مصر، فتحت العراق، وبين القطر الذي فتح ومجاوره من الأقطار الأخرى غير مسلمين، حدود القطر الذي أسلم يحتاج إلى مرابطة، سلاح الحدود. الآن في الوقت الحاضر يسمونه إيش؟ خطر السواحل أو سلاح الحدود. يحرسون حدود القطر من أن يتسرب إليه من ليس من أهله، من يخشى فساده، وجاءت البطاقة وجوازات السفر وكذا بحيث لا يدخل البلد إلا شخص مسموح له معروف من أين جاء وأين تبعيته، وهذا لحفظ الأمن. فسواء كان أبناء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما خرجا للحراسة للمرابطة، ونظام المرابطة في الإسلام كان أولا بدون تحديد، وأول من نظمه عمر رضي الله تعالى عنه كان يعس بالمدينة ليلا يتتبع أحوال الناس، وفي ظلمة الليل وهو في الطريق سمع امرأة من داخل بيتها تتوجع وتتألم، ألا طال هذا الليل وازور جانبه وليس إلى جنبي خليل ألاعبه، والله لولا الله والحياء يرد. إذا أبيات تشتكي فيها لا اهتز من هذا السرير جوانبه. إذا سمع عمر هذه الكلمات وتلك الأبيات من تلك المرأة فعرف البيت وسأل عنه نهارا، فقيل له امرأة زوجها مغيب في الرباط، يعني مرابط في سبيل الله. فأرسل لابنته حفصة وقال لها يا ابنتي أخبريني كم تصبر المرأة عن الرجل؟ فاستحب من قال والله يا ابنتي لولا أني أريد أن أنظر في أمر المسلمين ما سألتك هذا السؤال، فديش ما يسأل زوجته، لكن هو من ثقته في ابنتي حفصة زوجة رسول الله. قالت يا أبت تصبر الشهر والشهرين ينتهي صبرها، وفي الثالث تتبرم، وفي الرابع يضيق صبرها. فكتب إلى أمراء الأجناد على الحدود لا يغيب رجل عن أهله فوق 4 أشهر، وكان أبعد مسافة تحتاج إلى شهر، فكان المرابط جماعة تروح وجماعة تيجي ياخذ شهر في الذهاب فيرابط شهرين، والشهر الرابع يرجع إلى أهله. وهذا موافق للقرآن الكريم، للذين يقولون من نسائهم تربصوا قديش بالضبط، تربص 4 أشهر، فوافق قولها كتاب الله. وعلى هذا شرع عمر للمرابطين ألا يغيبوا عن أهلهم أكثر من 4 أشهر. أما إذا كانت الزوجة مسامحة هذا حقها هي حرة فيه، كما أن الزوج إذا كان مسامح كيفه، أو كان في غزو وقتال وقتال العدو مهما يكن أمر، إما أن يكون في رباط في سبيل الله وإما أن يكون في قتال، ولا يقل أجر المرابط في سبيل الله عن المقاتل الذي يكر ويفر في المعركة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خوف الله، في الصحيحين. وفي بعض الروايات غير الصحيحين عين ثالثة عفت عن محارم الله، فهذا فضل عظيم. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان مرابطا في بعض المواقف، ثم جاءهم الأمر بالتحول إلى جهة أخرى، فبعد أن مشى الجميع وقف بعدهم في مكانه شوي، فنظر إليه شخص فلما جاء قال ما لك وقفت ونحن مشين؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط ساعة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، فأحببت أن أزيد ساعة. إذا الرباط في سبيل الله والحراسة في سبيل الله ولها آثار وأبواب واسعة. يهمنا أن ابني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما عبد الله بالتكبير وعبيد الله بالتصغير خرجا في جيش إلى العراق، فلما قفل أي أنهي المهمة وعاد فمر في عودتهما على أبي موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري تاريخه مجيد طويل، بعضهم يقول كان عاملا لعمر رضي الله تعالى عنه على العراق، وبعضهم يقول كان عاملا بالبصرة، والبصرة من العراق. فلما مر عليه قال، ماذا قال أبو موسى؟ نعم، رحب بهما وسهلا. هذا من النحت، زي ما تقول حوقل حمدل سبح. رحب يعني قال مرحبا، وسهل قال وسهلا. ايش معنى مرحبا؟ مرحبا الرحب ايش؟ المكان الرحب يعني ايه؟ الواسع. والشخص اذا نزل عليه ضيف ان كان كريم وعنده الخير والله المحوسع وجاء واستقبل كل من جاء، وان كان بالعكس لا والله ضيق الفراش وبر صدره. فرحب اي قال نزلتما مكانا رحبا، واللي ينزل مكان رحب ياخذ راحته. وسهلا اي وسهلا، يعني اموركم كلها مسهله. وهذا من كرامه الضيف او البشاشه في وجه الضيف، او من دواعي سرور الضيف وحسن استقباله. فرحب وسهل، طيب هذا من حقه، ما عليه ضيوف عنده. نعم. ثم قال رحب وسهل، وهذا من حق القادم. يجب على كل مضيف ان يقابل ضيفه ببشاشة الوجه ولو لم يطعمه. العوام بقول لقيني ولا تعشيني، وش الفائدة قابلني مكشر وجهك وتجيب لي 20 ذبيحة سدت نفسي. لكن اهلا وسهلا وجبت الموجود، والله ابن حلال هذا هذا المقسوم. بصرة المحب خروف ولا لا؟ اذا من حسن الضيافة ومكارم الأخلاق أن تهش وتبش وتحسن استقبال القادم عليك. ففعل أبو موسى هذا، ثم بدأ في الموضوع، ثم قال إيش؟ لو أقدر لكما، لكما يا عبد الله وعبيد الله يا ابن عمر بن الخطاب، لو أقدر لكما على، على إيش؟ ضيافة؟ لا، ضيافة متيسرة. على أمر أنفعكما في الاثنين به لفعل. يعني يتمنى أبو موسى أن يكون عنده وسيلة ولا طريقة ولا أي شيء يستطيع أن ينفع به ابني أمير المؤمنين عمر. ثم استدرك، نعم فيه، نعم بلى استدراك، نعم عندي ما ينفعكما. كأنه غايب عن ذهنه وما هو فاكر في هذا الموضوع. ولما توجه إلى أمر ينفعهما تذكر وانفتح له الباب فيما يمكن أن ينفعهما به. وش هو؟ نعم، ها هنا يعني عندي بالعراق، عندي بالبصرة مال. لمن؟ مال من مال الله، ما هو حقي أنا، من مال الله، من شيء، من جزية، من شيء من بيت مال المسلمين. نعم، أريد أن أبعث بهذا المال الذي هو لله لأمير المؤمنين، وجت فرصة وانتو جيتم، يعني أبعثه معكم. ولكن وش الفائدة لما تاخذوه تعطوه لأمير المؤمنين؟ أنا عايز أنفعكم. إذن هنا عمل أبي موسى الطريق الذي يوصله إلى أن ينفع أبناء عمر بن الخطاب. نعم، هذا المال الذي لله أعطيكما إياه، أقرضكما إياه، تشتريان به متاعا من متاع العراق اللي ما هو موجود في الحجاز، وتذهبان به إلى المدينة، إلى الحجاز مكة المدينة اللي هو، وتبيعون المتاع فتستردون رأس المال وربح. رأس المال تعطوه لعمر، مال بمال والربح لكم. هذه خدمة ولا لا؟ ولا خدمة صحيح؟ نعم. قال وددنا ذلك، لا مانع، جزاك الله خير. نعم، ففعل وكتب إلى عمر، اقبض من عبد الله وعبيد الله مبلغ كذا. نعم، قدم بالمال وجابوا المتاع وباع وربح، وراح يودوا المال لعمر. نعم، لما دفع ذلك المال لعمر، دفعوا المال كله، رأس المال والربح، ولا رأس المال اللي خدوه من أبي موسى؟ ها، رأس المال، الربح في الجيب. ماذا قال عمر؟ أكل الجيش أقرضه أبو موسى؟ قبل ما يجي الجواب، عمر يعلم ولا لا؟ هل أبو موسى حيقرض جميع أفراد الجيش؟ لو كل واحد أفراده درهم، ما موافق الجميع. إذا عمر يعلم، ولكن يقول ذلك على سبيل إيه؟ الإقرار ولا الإنكار؟ ها؟ الإيه؟ الإنكار. أبو موسى، أكل الجيش أقربهما أو فعل لهما أبو موسى مثل ما فعل لكما؟ الجواب لا. ما لم ينتظر الجواب فقال ابن أمير، يعني أبو موسى قال في نفسه هذان ابن أمير المؤمنين، فأكرمكما وخصكما بذلك دون بقية الجيش. يبقى عمر رضي الله تعالى عنه اعترض على التعامل المالي ولا اعترض على المحاباة؟ على المحاباة. قبل أن نأتي إلى سورة العمل والعقد وصحته، وليش يعترض عمر؟ لأنه أمير المؤمنين ولا يريد أن يستغل اسمه ولا منصبه فيما يعود على أبنائه، لأنه كأنه عاد عليه هو. ولقد جاءت مواقف لعمر رضي الله تعالى عنه، من ذلك ما يخص بيته، ومن ذلك ما يخص شخصه. أما ما يخص بيته، ابنة حفصة رضي الله تعالى عنها من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر إذا جاءته تحف وأراد أن يتحف زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نحر جزورا أو بقرة وأراد أن يبعث لزوجات رسول الله، وكانت عنده قصاع بعدد زوجات رسول الله، إذا جاءت تحفة ولا نحر نحيرة يرسل في كل قصعة لزوجة من زوجات رسول الله. فكانت من عادته أن آخر من يرسل إليها حفصة ابنته، حتى إذا وقع نقص في الأنصباء يقع عليها هي. ليش؟ حتى لا يقولوا فاض البنت علينا، إن حصل نقص يكون عليه وعلى بنته، ما حد يقدر يقول ليش نقصها، لكن كل إنسان يقول ليش زودها. إذا كان رضي الله تعالى عنه بعيدا كل البعد عن أن يحاب باسمه أو بمنصبه. أما في شخصه، فلما فتحت أذربيجان وأرسلوا مرسولا بالبشرى بالفتح، وجدوا فيها من القلائد والذهب والفضة والمعادن أشياء كثيرة، فأرسلوا مع البشير تحف غرائب هدايا لأمير المؤمنين. وكان في الجاهلية يسمى المرباع، وكان أيضا الصفي. الصفي والمرباع كان لقائد الجيش من حقه أن يصطفي لنفسه من نوادر الغنيمة ويخرجه عن القسمة يختص بنفسه، يصطفي نفسه به. فالذين فتحوا هناك ووجدوا تلك الغنائم تخيروا بعض التحف وأرسلوها مع البشير، قالوا هذه أبعث بها عمر. فلما جاء البشير وصادف، عجيب والله يا أخوان، صادف وجد عمر مقيما مأدبة للناس في المسجد وهو الذي يباشر عليهم. فقال البشير، جاء البشير بيسأل عن عمر، قالوا اجلس كل، قال عمر بعدين. فجلس يقول والله لزادي الذي في جرابي خير من الزاد الذي عزم عليه عمر للناس. يبقى زاد المسافر خير من هذا، وش كان عزمه؟ لا نستبعد ان في الموطأ بعد طلبة العلم يقول كانت امرأة في ذي الحليفة كل يوم أربعاء تأخذ من السلت والسلق وتطبخه في قدر وتقسمه علينا، وكنا والله نعد لذلك اليوم. يعني شعير سلت، السلت نوع من الحد ما بين الشعير والقمح، أقرب ما يكون إلى الشعير، يطبخ في القدر ومعه عروب السلق، وكان ينتظرون ذلك اليوم. فأمر عمل مأدبة بالموجود، فيقول هذا البشير: والله لطعام الذي في جرابي خير مما عزم عليه عمر الناس. ما حيجرون ابتياك، لكن جلس غصب عنه. فلما انتهت الوليمة وذهب عمر إلى بيت، سألت عن عمر، فين عمر؟ قال ذاك اللي شفته ماشي. قال: فتبعته حتى دخل بيته، فاستأذنت فدخلت، فقدم له طعامه، فقال: هلم إلى الطعام. فتقدمت، فوالله لطعام الذي في جرابي خير من الغداء الذي قدم إلي. ثم قمت وأخبرته، قال: من أين جئت؟ قال: من كذا. قال: ما صفة البلاد؟ قال: ماؤها وسل وسهلها جبل ورجالها وعدوها بطل. قال: أساجع أم مخبر؟ تكلم زي الناس. قال: الحمد لله على النصر، وهذا خصة إيه؟ خصوك به القادة. قال: إذا صلينا العصر فتكلم بما تكلمت به. وخرج معه وصلى العصر، وقام الرجل وقال: يا أمير المؤمنين، فتح الله على المسلمين كذا وخصص بكذا. قال: صف للأرض، فوصفها كما قال. قال: قم وأودعه في بيت المال، كل ما جئت به لعمر اذهب وضعه في بيت المال. ما قبل لنفسه شيء. اذا عمر رضي الله تعالى عنه ينتقد ويعترض على ابي موسى انه حاب اولاده وانه اعطاهما قرابة، وكان ذلك محابا، فرفض هذا التعامل وقال لولديه: أدي يا رأس المال والربح. ليه؟ كأنه يقول العقد باطل لأن فيه محاباة. فعبد الله وهو الأكبر سكت تأدبا وقارا احتراما، وعبيد الله ما سكت، قال: ليس لك هذا يا أمير المؤمنين. إذن الولد يراد والده في الحق، وأتى بحجته وقال: أرأيت هذا المال لو نقص؟ أعطانا 10,000 وضع منه 1,000 وصاروا 9، تقبل منا 9 ولا حتقول جيبوا 1,000 العاشر؟ أو تلف بالكلية وجاءك كتاب أبي موسى، اقبض من عبد الله وعبيد الله ونقول لك المال ضاع وتلف، حتأتينا ولا حتلزمنا؟ فلزمكم. قال: حيث أن المال دخل علينا وأصبحنا ملزومين بضمانه، الخراج بالضمان، فكما أنك كنت تضمننا المال لو نقص، اترك لنا الربح. اللي يحمل ضمانه يأخذ ربحه. قال: ما التفت إليه؟ قال: أدي رأس المال والربح. طب ليش ما يلتفت لهذه؟ كأنه فعلا مقتنع بها ويعرف هذا، ولكن على المبدأ الأول كأنه لم يقبل حجاج في المسألة، ويقول: مهما كان الأمر فاعتراضه ليس على صلب العقد وليس على قاعدة التعامل، ولكن المحاباة قائمة. المحاباة قائمة ولا لا؟ قائمة المحاباة. أدي. وبعد هذا يتدخل بعض الحاضرين، وهذا واجب من يحضر ولي أمر، تكلم في شأن قد يكون مغضبا، قد يكون له شبهة، قد يكون وربما يبطش بالذي عنده لثورة في نفسه، لغضب، لأي حالة من الحالات. فيجب على جلساء القضاة والولاة وولاة الأمر أن يشفعوا الشفاعة الحسنة. فتلطف الحاضر، قيل هو عبد الرحمن بن عوف، وهذا كبير التجار وكبير الأغنياء في المدينة وما يعرف سياسة المال تماما. قال: يا أمير المؤمنين، لو من باب العرض، ليس من باب الأمر والحكم، لا، ما دام المسألة هكذا وهما ضمن المال وتعب في نقله وعمل فيه، لو جعلته ايش مضاربة، فجعله عمر ايش مضاربة، يبقى عمر اقر المضاربة ولا الغاها؟ ايه اقرها في النهاية وجعل المال مضاربة، فاخذ رأس المال ونصف الربح وترك نصف الربح لولديه يقتسمانه فيما بينهما. الى هنا تم هذا الاثر وعرضه وموقف عمر رضي الله تعالى عنه. ومالك رحمه الله اورد هذا الاثر عن عمر لماذا؟ ليبين لنا ان شركة المضاربة وان القرابة امر مشروع ويقضي به الرجل الذي كان حاضرا عند عمر. ابو موسى الاشعري دفع المال قراض وعمر اقره، اذا لم ينكر احد على عملية القراض في عهد عمر رضي الله تعالى عنه. قبل ان ناتي الى اثر عثمان، الفقهاء رحمهم الله دققوا في القضية، قالوا طيب ابو موسى لما يدفع المال لعبد الله وعبيد الله على سبيل القراض، هل المبدأ الاساسي هو القراض ولا ابو موسى دفع لهما المال لينقلاه الى المدينة؟ ابو موسى لما دفع المال لعبد الله وعبيد الله انتفع بدفعه المال اليهما ولا لم ينتفع؟ ها انتفع بايش؟ ها بايش يا جماعة؟ نقل المال. اليس لنقل المال مؤونة من العراق الى المدينة؟ اقل شيء يبعث به رسول وهذا يكلف عليه. اذا تناقش العلماء، لو ان يا ترى ابو موسى دفع المال اليهما من اجل ان ينتفع بنقله الى المدينة، واذا دفعه اليهما لينقلاه الى المدينة كان امانة في ايديهم ولا كان مضمون؟ ها كان امانة. فاذا تلفت هذه الامانة هل يطالبهم بشيء؟ ما يطالبهم بشيء. اذا ابو موسى مستفيد بان جعل المال قراض، لانه بالقراض يكون ايش امانة؟ لا والله، مال القراض دفعه على انه امانة في ايديهم قرضا لا قراضا. اقرب اسلفهما المال قرضا، وهم بعد ان اقترضوه ذهبوا وابتاعوا متاعا لحسابهم، فلما اخذوه قرضا يكون ضمنين للمال ولا غير ضمنين؟ ضمنين. اذا ابو موسى ايضا حينما حاب ابناء عمر كانت له فائدة، وهو تضمين المال عن الضياع او عن التلف. قالوا كيف يعطيهم هذا يسلفهم وله منفعة ضمان المال ويسقط عنه حملانه، فهذا قرض جر نفع، كيف ابو موسى يفعل هذا؟ قال المسألة ما تسلم من شيء، ولكن عمر رضي الله تعالى عنه ما فتش عن قضية قرضا جر نفع، لأنه أدرك المطلوب، لأنه قال لو أن عندي ما أنفعكما به لفعل، بلى عندي مال لله هنا أريد أن أبعثه إلى المدينة. فعمر لم ينظر إلى قرض جر نفع، وأبو موسى ما التفت إلى هذه أبدا. إذا الأعمال بالمقاصد. فهنا قصد ابو موسى بهذا العمل ان يحابي وينفع ابناء امير المؤمنين عمر، وعمر اعترض على هذه المحاباة لانه يريد التساوي بين